اسم سعي حرب تستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وال أتعتقد يا أديب أن اليوم سننتهي من درس جملة الصلة؟ بل أعتقد أننا انتهينا من جملة الصلة تماما، ولكن الأستاذ أحمد لم يخبرنا بذلك في لقاء الأمس. ما هو الذي تريدان أن أخبركما به أيها الأحباب؟ سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن ما الأمر؟ سلوى تظن أننا في لقاء اليوم سننتهي من درس جملة الصلة، وأديب يظن أننا انتهينا منه أمس. الحقيقة أن سلوى على حق. ألم أقل لك يا أديب؟ وماذا بقي في جملة الصلة؟ لقد عرفنا كل الموصولات الاسمية والحرفية، وعرفنا وظيفة كل من أسماء الموصول وحروف الوصل، ثم درسنا صلة الموصولات الجملة الاسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة. بالضبط يا أديب، هذا ما تناولناه في جملة الصلة، وما بقي هو أشياء بسيطة تتعلق بصلة الموصول. ما هي يا أستاذ؟ اسمع هذا المثال، نقول جاء الذي قائل. جاء الذي قائل، الصلة هنا قائل فقط، وصلة قائل لا يربطها بالاسم الموصول ضمير ولا عائد. مهلا يا أحبائي، إذا حذفنا جاء الذي من الجملة فماذا يتبقى؟ يتبقى قائل. أليس لكلمة قائل معنى؟ يكون لها معنى لو قدرنا ضميرا قبلها، فتكون هو قائل. وكيف نعرب هو قائل؟ هو مبتدأ وقائل خبر. إذن نحن نقدر المبتدأ الضمير العائد على اسم الموصول. نعم، والخبر قائل وهو موجود. هذا هو المقصود. أي أن الصلة إذا كانت خبرا تحذف المبتدأ العائد على اسم الموصول. ليس أي مبتدأ يا أديب، يجب أن يكون المبتدأ مفردا. هذا صحيح جدا يا سلوى، المبتدأ المحذوف العائد على اسم الموصول ينبغي أن يكون مفردا، هو قائل. أي يحذف العائد على الاسم الموصول من الصلة إذا كان مبتدأ مفردا، مثل جاء الذي هو قائل تصبح جاء الذي قائل. حذفنا العائد هو لأنه مبتدأ مفرد. أحسنتما. مثال آخر يا أستاذ من فضلك. في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تماما على الذي أحسن، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، تماما على الذي أحسن. الذي أحسن، الذي اسم موصول وأحسن صلة الموصول خبر. والعائد على اسم الموصول ضمير محذوف تقديره هو، وقد حذف العائد لأنه مبتدأ مفرد. نعم، لأن تقدير المعنى في الآية الكريمة تماما على الذي هو أحسن، فما دام العائد مبتدأ ومفردا فقد حذف. بارك الله فيكما. أستاذ، والعائد المنصوب ألا يحذف؟ نعم، هذا هام جدا، العائد منصوب. سؤالك جاء في وقته يا أديب. اسمع هذا المثال، نقول جاء الذي عرفته. نعم، فالهاء المنصوبة في عرفته عائدة على اسم الموصول الذي. هنا يمكن أن نقول جاء الذي عرفت. جاء الذي عرفت، وعرفت هي الصلة. إذن حذفنا الهاء المنصوبة وهي العائدة على اسم الموصول. نعم هذا حق، ولكن يا أستاذ لماذا نقوم بحذف العائد المنصوب من الصلة وهي الهاء في المثال الأخير؟ ألم تكن الهاء المنصوبة ملحقة بالفعل عرف؟ نعم، والفعل عرف فعل تام، لذلك إذا حذفنا منه الضمير الهاء المفعول به لم يتأثر بشيء عند حذف المفعول، فهو يكتفي بالتاء الفاعل عرفت. وهل هناك فعل تام وفعل ناقص؟ نعم، الفعل الناقص هو الذي يحتاج إلى اسمين بعده، مثل كان، فنقول كان الجو بديعا. نعم، هنا نجد كان لها اسم وخبر وهما اسمان جاء بعدها ليتمم المعنى، وكذلك أفعال أخرى كثيرة مثل أصبح، أضحى، أمسى. هذه من الأفعال التي تسمى أخوات كان. نعم، أما الأفعال التامة الكاملة فهي التي لا تحتاج إلا إلى اسم واحد فقط، مثل قرأت وعرفت. هذا حق. نعود إلى صلة الموصول التي يحدث منها العائد على الاسم الموصول. تكلمنا يا أستاذ عن العائد المنصوب الضمير المتصل، مثل الهاء في عرفته التي حذفت، فبقيت الصلة عرفت جاء الذي عرفت. نعم، هل إذا كان العائد المنصوب ضميرا منفصلا يصح حذفه؟ فمثلا جاء الذي إياه عرفت، أيمكن أن تكون جاء الذي عرفت بدون إياه؟ كلا يا أديب، ما دامت الصلة فيها إياه ضمير نصب منفصل فلا يصح أن نحذفه وتبقى كما هي جاء الذي إياه عرفت. إذن الضمير المتصل العائد على الاسم الموصول يجب أن يكون ضمير نصب متصلا حتى يصح حذفه، مثل الكتاب الذي قرأته، تصبح الكتاب الذي قرأت. نعم، ومثل الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ومن خلقت، من اسم موصول بمعنى الذي، خلقت صلة موصول، والصلة خلقت تتكون من الفعل التام خلق والفاعل التاء. وما دام الفعل في الصلة تاما أي لا يحتاج إلى اسمين فقد وجب حذف الهاء ضمير النصب المتصل، لأن التقدير ذرني والذي خلقته وحيدا. هذا صحيح، بارك الله فيكما. أما العائد الثاني الذي يصح أو يجب حذفه من الصلة فهو المبتدأ المفرد، مثل جاء الذي هو قائم، تصبح جاء الذي قائم، ومثلما في الآية الكريمة تماما على الذي أحسن. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فالتقدير على الذي هو أحسن. وأين العائد؟ العائد كلمة هو ضمير الرفع المنفصل يعود على اسم الموصول الذي. وقد حذف هذا العائد لأنه مبتدأ مفرد. هذا صحيح. أستاذ، ألا يأتي العائد ضمير وصل مجرورا ثم نحذفه؟ أحيانا يكون العائد ضميرا متصلا مجرورا فعلا، فأقول تكلم الذي أنا سامعه، والأفضل أن تصبح جملة الصلة هنا تكلم الذي أنا سامع. حذفت الهاء ضمير الوصل المجرور، وبدلا من مجيء الصلة سامعه أصبحت سامع. أتعرفان السبب؟ أخمن أن السبب هو أن المضاف اسم فاعل وهي سامع. نعم، هذا هو السبب. لذلك حذف ضمير الوصل المجرور وهو الهاء فأصبحت سامع بدلا من سامعه. إذن ضمير الوصل المجرور الهاء العائدة على الاسم الموصول الذي حذفت من صلة الموصول، لأن هذه الصلة اسم فاعل سامعه أصبحت سامع. نعم، ولكن الجر هنا بالإضافة فقط يا أستاذ. نعم سامعه الجر فيها بالإضافة لأن اسم الفاعل الصلة مضاف والضمير الهاء مضاف إليه. أليس هناك مثال بخصوص حذف العائد الضمير المتصل المجرور بحرف جر؟ اسمع يا أحبائي، نقول مررت بالذي مررت. مررت بالذي مررت أي بالذي مررت أنت به. نعم، إذن الهاء في به هي ضمير وصل مجرور بحرف جر، وهي عائدة على اسم الموصول الذي. وقد حذفت هذه الهاء أي العائد بسبب وقوعها مجرورة بحرف جر في صلة الموصول مررت بالذي مررت به، تصبح مررت بالذي مررت. مضبوط جدا، بارك الله فيكما، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم.